لا لا لم نخلق عبثا حسنا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبثا لا حاشانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. شو رقم درسنا اليوم؟ 15. فهذا درسنا 15 من دروس كتاب المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي. إذن بحثنا من يفتى بقوله. باختصار، نحن إذا كانت عندنا أقوال نبدأ أولا بما اتفق عليه الإمام النووي والرافعي، ثم بعد ذلك ما تفرد به النووي، ثم ما تفرد به الرافعي. بهذا طبعا ناهيك عن بعض المسائل التي تم فيها التصحيح والاستدراك على الإمامين، وهذا شيء نادر. المطلب الأول، النووي والرافعي قد حصل الاتفاق بين الأئمة الأعلام من الشافعية على أن المعتمد ما اتفق عليه الشيخان النووي والرافعي. نووي بدأ نون، نعم. فإن اختلفا فالمعتمد ما قاله النووي رحمه الله. إذا سمعتم كلمة نواوي، هي من نوى، نواوي يقال نووي ونواوي، هو نفسه يعني لا يختلف، نعم. فإن وجد للرافعي ترجيح دون النووي فهو المعتمد، ومحل هذا ما لم يجمع المتأخرون أن ما قاله سهو، وإلا فالمعتمد حينئذ ما قاله المتأخرون. طبعا نحن نعيد ونقول إن الإمام النووي والإمام الرافعي وعلماء الشافعية وعلماء غيرهم ليسوا معصومين، ومن الممكن أن يخطئ أحدهم في ترجيح مسألة من المسائل. فماذا نفعل؟ نقول باعتبار نعتقد بأن الصحابة لم يكونوا معصومين، فعند ذلك نقول هذا شيء حسن، إذا اتفق هذا هو الأول، لكن أمتي لا تجتمع على ضلالة. فشوف، أصغر طالب علم من الممكن أن يقول، وإذا كان على حق، سهل الإمام النووي بين هذين البابين، هنا رجح وهنا لم يرجح، هنا صحح وهنا خطأ إلى غير ذلك، وهو يقرأ هذا ويقرأ هذا، لا بأس في هذا الأمر. لذلك العلماء قبلوا هذا الأمر، لكن بشرط أن يكون ذلك من باب يعني النصيحة للدين. فالنصيحة للدين أولى من الإمام الرافعي وأولى من كل الأئمة، نصيحة للدين. فلذلك من باب النصيحة حتى في الحديث أن تقول هذا كذاب، يعني كذب في هذا الحديث، تقول هذا خرف في آخر حياته، هذا خلط عليه، وهيك بساوي بالحديث. لماذا يقولون ذلك؟ من أجل أن يستغيبوه، ولا من أجل أن يحفظوا الحديث؟ من أجل حفظ الحديث. فإن لم يتعرض الشيخان لذلك الحكم فالكتب المتقدمة على الشيخين لا يعتمد على شيء منها إلا بعد الفحص والتحري حتى يغلب على الظن أنه المذهب. يعني ما تحققت المسائل، مو أي مسألة تأخذ. والله يعني في بعض الناس، قال بعض مشايخنا، أرى إنسان يضع كتاب الفتوحات المكية، قال ليش حاطه؟ أنت بتفهم تقرأ؟ قال له لا. طيب ليش حاطه؟ قال له حطه للبركة. قال له حط كتاب الله للبركة، حط البخاري للبركة، ما عرفت تحط إلا الفتوحات المكية. كان نفس الشيخ يقول إذا وجدتم عبارة فلا تقولوا والله كفر الشيخ محي الدين بن عربي لأنه قال ذلك، لا، قل هذه عبارة مكفرة لا ندري من وضعها في الكتاب. محتمل التلفيق على الناس؟ محتمل أم لا؟ محتمل. هل كتبوا النووي اللووي مثلا؟ بصير هذا الكلام مع الزمان، ربما يقولوا لا يمكن في عالم مرجح اسمه البووي، لا النقطة راحت بالكمبيوتر يا أخي، صح لما دقوا الكتاب. نعم. قال في التحفة: هذا كله في حكم لم يتعرض له الشيخان أو أحدهما، وإلا فالذي أطبق عليه محقق المتأخرين، ولم تزل مشايخنا يوصون به وينقلونه عن مشايخهم وهم عمن قبلهم، وهكذا أن المعتمد على ما اتفق عليه، أي ما لم يجمع متعقبو كلامهما على أنه سهو وأن به، فإن اختلفا فالمصنف، فإن وجد للرافعي ترجيح دونه فهو. بالأمس كان أحد طلابنا يعني طلاب يقدم بعض الأبحاث يعني للتخصص، وكان يشرف على هذه الأبحاث الدكتور هيكل، فأعجبني يعطيني البحث هذا الطالب وأقرأه يعني له. فقال أنا نقلت عن الدكتور مصطفى البغاء فما أعجبه. قلت ما أعجبه النقل؟ قال لا، لأن الدكتور مصطفى البغاء لم يوثق هذه المعلومة. شوف كلام جميل جدا. أنا أقول لك أنت اليوم طالب دراسات، هذا الكلام أين أخذته؟ أخذته من ابن حجر؟ أخذته من المغني؟ أخذته من كذا؟ من أي كتاب؟ أي صفحة؟ من أين؟ هذا التوثيق لا يكفي أن تقول أخذته من الدكتور فلان، ما يشك في الدكتور أبدا، زميله هو في طريق طلب العلم. لكن انظر ماذا قال هنا، هو لم يوثق، ابحث إلى إنسان يوثق، أو وثق أنت وراءه. يعني مو شرط أحيانا عندما يألف كتاب لأن بالدراسة ما بيهلا، مثلا كل الكتب القدامى ينقلون ولا يقول قال فلان. اليوم صار في تحقيق في هذه المسائل، قل العلم كثير بقاله التحقيق. لكن شيء جميل جدا أنه لا يماري ولا يداري. ماذا قال هنا؟ لم يوثق، أنت وثق. حتى يكون الكلام الذي تنقله يقول قال فلان، ما بكفي تقول والله قال في والله كتاب تحفة الحبيب، صح؟ وثق من أين جئت بهذا الكلام. والذي أطبق عليه محقق المتأخرين، ولم تزل مشايخنا يوصون به وينقلونه عن مشايخهم وهم عمن قبلهم، وهكذا أن المعتمد ما اتفقا عليه، أي ما لم يجمع متعقبو كلامهما على أنه سهو وأن به، فإن اختلفا فالمصنف، فإن وجد للرافعي ترجيح دونه فهو. يعني أحيانا بحثوا فوجدوا في هذه المسألة ترجيح، أنتم تقولون ما اتفق عليه نووي رافعي، فإذا وجد ترجيح في مسألة على النووي فهل يقدم في هذه المسألة؟ نعم، لكن مع بيان أسباب الترجيح والنقد فيها. وفي فتح المعين: المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان فما جزم به النووي، فالرافعي فما رجحه الأكثر، فالأعلم والأورع. ولذلك كان مشايخنا يوصوننا بقراءة هذا الكتاب وحاشيته، الحاشية التي عليه وعلى رأسه، من الحواشي فيه حواشي كثير عليه. طبعا هذا فتح الدين، فتح المعين لمن؟ لرجل من الهند، مليباري، صحيح. ثم تأخذ مثلا أنت إعانة الطالبين، هذا الذي عليه لأنه متأخر فماذا أخذ؟ أخذ كل التحقيقات وبعد ذلك نقلها. أما الكتب المتقدمة على الشيخين، والله ناخذنا نهاية المطلب للإمام الجويني، يعني بعد الإمام الشاف، بعد المزني إجا الجويني، صح؟ يعني أخذناها في الطبقة يعني طبقات الأولى. أما الكتب المتقدمة على الشيخين لا يعتمد شيء منها إلا بعد مزيد الفحص والتحري، حتى يغلب على الظن أنه المذهب، ولا يغتر بتتابع كتب متعددة على حكم واحد. أحيانا بتكون هالكتب كلها تلاميذ بعضهم عن بعض ونقلوا عن شيخين، فلا تغتر بالكثرة، فإن هذه الكثرة قد تنتهي إلى واحد، ألا ترى أن أصحاب القفال أو الشيخ أبي حامد مع كثرتهم لا يفرعون ويؤصرون إلا على طريقته غالبا، وإن خالفت سائر الأصحاب فتعين سبر كتبهم. وفي المجموع لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين. هلا الله يغفر لنا، اليوم جاوبنا على 100 سؤال ما إلنا منين جبنا الجواب. والله كنت أرى بعض الشباب يأتيني كبار في السن، يعني هذا بالسبعينات، يأتيني من أحيان بالقرى فتاوى كان الناس عندهم وراء أي سؤال يكتب: سألني المدعو فلان ابن فلان من مواليد منطقة كذا، السؤال التالي، حتى السؤال حتى ما يأخذ الجواب على غيره، السؤال التالي بالحرف: فأفتيته بكذا كما وجدته في كتاب كذا صفحة كذا طبعة كذا، ويجيب النص تمام، والله الموفق للصواب. في البارحة أحد الناس لا أري من بعض دكاترة في داغستان أو كذا يرسل إلي: هل هذه الفتوى صحيحة؟ هو لم يعرف أن يقرأ الفتوى، فإنه بانت وكذا. هي مسألتها امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة بعد الدخول، وبعد ذلك لم يراجعها بعد سنة. طيب بعد 3 أشهر خلص الأقراء وانتهت، فيقول لها أن هذه المرأة بانت بينونا صغرى، وبعد أن بانت بينونا صغرى يعني لا يحق أن يعود إليها تحت اسم زوجتي إلا بأي شيء، بعقد جديد. ولو قال أخبرها كان ينبغي أن يخبرها في الوقت الأول، مو يتركها بعد يمر عليها سنة ومضت عليها قد العدة لتربع، لأن كنت راجعتك. الغالب يكون كذب في هذا الأمر. نعم، فالأولى يعني أن يكون هنالك بيان. وقال: بمصنف أو مصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين، لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح. لكن لأن هذا المفتي المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي ولا يحصل له وثوق بأن ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي أو الراجح منه لما فيهما من الاختلاف، وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب، بل قد يجزم نحو 10 من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب ومخالف لما عليه الجمهور، وربما خالف نص الشافعي أو نصوصا له. أذكر مرة، يعني شيء بشيء يعني يأتي، كانت فتوى قد انتقلت يعني حقيقة من كثير من البلاد، تنتقل من بلد إلى بلد، وربما الذين يسمعونها لا يريدون أن يتعبوا أنفسهم في البحث عنها، وبالفعل تعبت أنا حتى وجدت يعني شيئا. طبعا هنالك فتوى وهنالك تأصيل لهذه الفتوى. هذا الرجل اثنان ذهبا، ربما ذكرت لكم هذا، اثنان ذهبا إلى الخليج وعملا فترة طويلة، وكانا من المنطقة الشرقية من حسكه. نعم، كان لأحدهما أراضي لم تزرع والآخر ليس له أراضي، فقال له: تؤجرني تلك الأراضي التي عندك؟ أنا لا أحب العمل هنا، أحب أن أعمل بالزراعة. قال: نعم. عاد الرجل إلى ماذا فعل؟ فلح الأراضي وزرعها، ويعني عرضها للسماد وللشمس والقلب والترتيب، ويعني جعلها من أفضل الأشياء، وهي أرض بكر يعني ربما لم تزرع من زمن طويل. ثم بذر البذار، وفي تلك السنة لم يخرج عرق أخضر واحد. صار يقول في نفسه: ماذا فعلت أنا مع ربي؟ هل أنا فاعل معصية حتى يعني أدبني ربي؟ هكذا كان يرجو الله. في السنة القادمة بعد سنة مر أمام الأرض فوجد القمح طوله متر ومليء بالحبوب وكذا، فاتصل بصديقه: من صاحب الحظ؟ قال: والله ما أجرتها لأحد، لعل هذه البذور التي زرعتها أنت في السنة الماضية. قال: أنا استأجرت سنة وخرجت من الأرض. فقال الاثنان مع بعضهما: هنا شوف جمال الإسلام، قال حكم الشرع بيننا. شو بيطلع لك؟ أعطيني شو. وأنا كنت أبحث كثيرا فلم أجد هذه المسألة كمسألة يعني بعينها في كتاب من الكتب متأخرين يعني، لكن كل الدلائل تدل. عندنا قاعدة تقول دائما الموجود في الأرض من بذر لمن؟ لمالك البذر، حتى ولو كان قد غصب الأرض غصبا، لمن البذر؟ نعم. ويترتب عليه أجرة هذا الغصب لهذا. كم؟ عاد سنة تدفع سنة، سنتين تدفع سنتين، ولما جرى. نعم. فكيفما درنا بشركة فاسدة بكذا، يتبع مين؟ البذر لمالكه بالدرجة الأولى. فقلت له هذا البذر لك والمزروع لك، وأنت دفعت أجرة سنة، لكن السنة الأولى لم تخرج شيء، وأنت خرج الزرع في السنة الثانية، فيترتب عليك وفق القواعد الموجودة في الكتب أن تدفع أجرة السنة الثانية ولك كل المحصول. وكنت يعني أبحث، ما زلت أبحث، ووقع يدي على كتاب البيان للعمراني وهو قبل الكتب هذه المحققة، وحقق هذا الكتاب، والذي حققه أحد إخواننا شيخ قاسم النوري. نعم. فأخذت الكتاب فتح، كأن المسألة موجودة في ذلك الوقت، مكتوب فيها زرع لم يستحصد بعده، يعني إذا تأخرت فترة الحصاد شهر شهرين ثلاثة أكثر، عند ذلك فتكون المحصول لمن؟ لصاحب البذر، وعليه أجرة المدة التي أخذها زيادة في الأرض. الحمد لله، ارتحت تماما أنني طبقت، مع أن هذا الكتاب أنا اعتمدت على كتب المتأخرين، لكن الذي سرني في ذلك أن هذا كتب المتقدمين موافقة للمتأخرين، لكن جاءت بالقصة 100% ما فيها أي خلاف على الإطلاق. فرح الناس كثيرا، يعني اشتروا الكتاب وصوروا وسجلوا وتر مليارات وراء هذا الأمر. نحن سهرنا ما أخذنا شيئا، الله وفقنا، نضحك يعني ما أخذنا شيئا، إلا أننا كنا نخاف الله عز وجل أن نفتي بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة هامة جدا أخواننا. لذلك كيف تفتي اليوم؟ يعني في الأمام سيوقفني واحد في الطريق عن فتوى، ثم والله يفتيه رجل، أنا أعطي هذا الرجل المفتي يعني حقه، والله لا أقبله أن يقبل قدمي ولا أن يمسح حذائي، عامل حاله مفتي، وقد قبض عليه في الأمن الجنائي لعدة مرات وهو لوطي، عامل حاله مفتي، والناس يقولون شيخ فلان. حتى قلت للناس الذين معه: ألا تتقون الله عز وجل أن يقول هذا رفيقكم أنتم تفعلون كفعله بإقراره؟ اليوم في مشكلة، لا أحد يدافع عن الدين. أوصلت هذا إلى كل يعني من يعني يمكن أن يسمع القول، حتى في وزارة الأوقاف، هذا كيف يسمى؟ ألا تدافعون عن؟ احترموا الناس أقل الدرجات، أن يندس فيهم واحد من هؤلاء، ما يترك كل الأعراض عنده أبدا، سهلة، مين بيكتب كتابات ويرجع نساء ويجحش نساء ولا أبادئ. فمسألة أيام خطيرة يا أخوانا، مسألة الفتوى. شايف الشيخ: لا يجوز لمفتن أن يعتمد النقل، أن يكتفي بمصنف مصنفه، مو بالأهواء، بده ورع، الفتوى تحتاج إلى ورع. مراتب كتب النووي سبق أن ذكرنا كتب الإمام النووي، ونحن إذ قلنا بأن القول النووي هو المعتمد، إلا أنه تواجهنا مشكلة تعارض كتبه. قال العلماء: هذه الكتب إذا اختلف بعضها عن بعض قدم كلام التحقيق، التحقيق آخر كتاب، يعني آخر ما قاله الإمام النووي، ثم المجموع، ثم التنقيح، وهذه الثلاثة لم يكملها الإمام النووي، ثم يليها ما هو مختصر من كلام غيره كالروضة، ثم المنهاج، ثم فتاواه، ثم شرح مسلم، ثم تصحيح التنبيه، ثم نكته. قال في التحفة: الغالب تقديم ما هو متتبع فيه كالتحقيق، فالمجموع فالتنقيح، ثم ما هو مختصر فيه كالروضة، فالمنهاج ونحو فتاواه، فشرح مسلم، فتصحيح التنبيه ونكته من أوائل تآليفه، فهي مؤخرة عما ذكر. ولا يظن بأن هذا الترتيب قاعدة كلية فيسعى لتطبيقها دوما في حكاية المذهب، بل هي قاعدة أغلبية، ومع هذا فلا يصح اعتمادها بهذه الصورة، بل لا بد من الرجوع إلى كلام معتمدي المتأخرين. قال في التحفة: وهذا أي الترتيب السابق تقريب، وإلا فالواجب في الحقيقة عند تعارض هذه الكتب مراجعة كلام معتمدي المتأخرين وأتباع ما رجحوه منها. وفي حاشية الإيضاح لي الحق أنه لا بد من نوع تفتيش، فإن كتب المصنف نفسه كثيرة الاختلافات فيما بينها، فلا يجوز لأحد أن يعتمد ما يراه في بعضها حتى ينظر في بقية كتبه أو أكثرها، أو يعلم أن ذلك المحل قد أقره عليه شارحه. الحمد لله علماءنا إذا بتقروا في كتب المتأخرين، يعني حتى مثلا كمغني المحتاج أو روض الطالب أو مثلا أي كتاب، قال النووي والحق كذا وقد خالف رأيه هنا والمرجح، يعني يبينون فيساعدوك في هذه المسألة كأنهم هم بحثوا قبلك عندما تبحث في كتبهم، أو يعلم أن ذلك المحل قد أقره عليه شارحه أو المتكلم عليه الذي عادته حكاية الاختلاف بين كتبه وبيان المعتمد من غيره. وزاد في حاشية الإيضاح: وما اتفق عليه الأكثر من كتبه مقدم على ما اتفق عليه الأقل منها غالبا، وما كان في بابه مقدم على ما في غيره غالبا أيضا. وإن مما ينبغي أن يعلم أن ما سبق إنما هو للعالم مثل أصحاب الشروح والحواشي، أما الآن فالمقدم ما في المنهاج إلا ما نص المتأخرون على ضعفه. طيب كيف نعرفه؟ من الشروح. فليس معنى ما سبق أن يقرأ الطالب كتاب التحقيق ثم المجموع وهكذا، فهذا مما قد تجاوزته السنون، إذ قد استقر المذهب على تقديم المنهاج على سائر كتبه، ويستثنى من هذا ضعاف المسائل، ثم إذا لم توجد مسألة ما في المنهاج فينظر كلام المتأخرين من أصحاب الشروح، فإذا كان لهم كلام فهو المعتمد، وحسب ما سنبينه لاحقا، لأنهم قد قاموا باستقراء هذه المسائل من كتب النووي وغيره. ثم قال: اختيارات الإمام النووي رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.